بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. نبدأ المجلس السابع من مجالس سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين. وكنا قد توقفنا عند باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، حديث رقم 503 من طبعة التأصيل. وبه لأن قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن الدينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما الناس بكباء في صلاة الصبح جاءهم آية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، المجلس السادس، آخر فرض الصلاة. ده كان آخر حديث في المجلد الأول، سبحان الله. طب نفتح المجلد الثاني، معذرة، المجلد الثالث. لو علمنا من المرة الأولى كنا قرأناه من الحديث الأول، هذا الحديث كنا انهينا المجلد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المواقيت. وبلا أن قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال: لا عروة، أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعي خمس صلوات. باب أول وقت الظهر. بلان قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سير بن سلام قال: سمعت أبي يسار أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته؟ قال: كما أسمعك الساعة. فقال: سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته قال: كان يصلي الظهر حتى حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة، الشمس حية، والمغرب لا أدري أين حين ذكر، والمغرب لا أدري أي حين ذكر. ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه. قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. حديث 506 طبعة التأصيل، 506 إن شاء الله. وبالله أن قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. وبالله أن قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضة فلم يشكنا. قيل لأبي إسحاق: في تعجيلها؟ قال: نعم. باب تعجيل الظهر في السفر. بلان قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني حمزة العائذي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال رجل: وإن كانت بنصف النهار؟ قال: وإن كانت بنصف النهار. باب تعجيل الظهر في البرد. وبالله قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال: أخبرنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. وبالله قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبه لأن قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حيوى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص بن حيوى أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ابن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى يرفعه قال أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم أعاذنا الله وإياكم. وبه لأن قال باب آخر وقت الظهر. وبه لأن قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذاب شفق الليل ثم جاء الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا. حدث البس الصوت شغال حدث البس. ثم صلى العشاء حين ذاب شفق الليل ثم جاء الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان ظل مثله حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثله ثم صلى المغرب وقت واحد حين غرب الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعات من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. بلان قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأذرمي قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. باب أول وقت العصر. بالله قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور قال حدثني موسى بن موسى حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موقيت الصلاة فقال صل معي فصلى الظهر حين زغت الشمس والعصر حين كان فيء كل شيء مثله والمغرب حين غابت الشمس والعشاء حين غاب الشفق وقال ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله والعصر حين كان فيء الإنسان مثله والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق. قال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء أرى إلى ثلث الليل. باب تعجيل العصر. وبه لأن قال أخوانا كتاب قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يصل الفيء من حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وبه لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك قال حدثنا الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذهب إلى قباء فقال أحدهما فيأتيهم وهم يصلون ولا قال الآخر والشمس مرتفعة. وبه لأن قال أخبرنا كتابة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية ويذهب الذهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المنصور عن الربعي بن حراس عن ربعين بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يعني العصر والشمس بيضاء محلقة. وبالله قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان عن ابن سهل بن حنيف عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت ابن أبا مالك بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر قلت يا عم هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي بها لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو علقمة المدني قال حدثنا محمد بن عمد عن أبي سلمة قال صلينا في زماننا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فوجدناه يصلي فلما انصرف قال ألنا أصليتم قلنا صلينا الظهر قال إني صليت العصر فقالوا له عجلت فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون باب التشديد في تأخير العصر. بلان قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج ابن مشمرج ابن خالد رضي الله تعالى قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا علاء أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه قال صليتم العصر؟ قلنا لا. قلنا لا إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقال فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يركب العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكر أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. باب آخر وقت العصر. وبالله قال أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة يعني بن شهاب عن برد عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه موقيت الصلاة، فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتوا حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع. فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى العصر. ثم أتى جبريل حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب. ثم أتى جبريل حين غاب الشفق، فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء. ثم أتى وحين انشق الفجر، فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداة. ثم أتى اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، صلى الظهر. ثم أتى حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر. ثم أتى حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب. فنمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، صلى العشاء. ثم أتى حين امتد الفجر وأصبح النجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة. ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت. باب من أدرك ركعتين من العصر. وبالله قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معتمرا عن ابن طاووس، سمعت معمرا عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وبالله قال أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك. وبالله قال أخبرنا عمرو بن المنصور قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإن أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. لا، هذا الموعد هذا اليوم فقط، بعد العيد ربما إن شاء الله نغير الموعد بما يتناسب يعني إن شاء الله. وبالله قال أخبرنا كتابة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبهلنا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي، فقلت ألا تصلي؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلوع الشمس. باب أول وقت المغرب. لأن قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله حين وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر ثم أمره حين نزلت الشمس فصلى الظهر ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام العشاء حين ذاب ثلث الليل فصلى ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلاتكم ما بينما رأيتم. باب تعجيل المغرب. وبيلين قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن قال سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهلهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سامهم. باب تأخير المغرب. لأن قال أخبرنا كتابة قال حدثنا الليث عن خالد بن نعيم الحضرمي عن ابن جبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى الله بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بالمخمص قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها من حافظ عليها كان أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. باب آخر وقت المغرب. وبلان قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود عن شعب حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال شعبة عن قال إن قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. وبالله قال أخبرنا عبيدة بن عبد الله وأحمد بن سلام قال حدثنا أبو داود عن البدر بن عثمان قال أملى علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن موقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار وهو أعلم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حين انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم قال الوقت فيما بين هذين. وبالله قال أخرنا أحمد بن سلام قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثنا الحسين بن بشير ابن سلام عن أبي قال دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في زمن الحجاج بن يوسف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم صلى من الغد الظهر حين كان ظل طول الرجل ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل ونصف الليل شك زيد ثم صلى الفجر فأسفر. باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب. لأن قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا سيار بن سليمة حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيته نسيت ما قاله في المغرب كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان أنفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يكره بالستين إلى المئة باب أول وقت العشاء بالليل. قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن حسين بن علي بن حسين قال أخبرنا وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه العصر فقال قم يا محمد فصل العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس فجاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا ذاب الشفق جاء فقال قم فصل العشاء ثم فقام فصلى ثم جاءه حين سطع الفجر ثم في الصبح فقال قم يا محمد فصل فقام فصلى الصبح ثم جاءه من الغد حتى كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل فصلى الظهر ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصل فصلى العصر ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصل فصلى المغرب حين ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصل فصلى العشاء ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصل فصلى الصبح فقال ما بين هذين الوقتين ما بين هذين وقت كله باب تعجيل العشاء وبيل أن قال أخبرنا عمرو بن علي محمد بن هشام قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن حسن قال قادم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالهجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبيطوا أخر باب الشفق وبيلان قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثني جرير عن رقبات عن جعفر بن ياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بمقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة وبالله قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال والله إني لأعلم الناس وقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة باب ما يستحب من تأخير العشاء وبيننا قال أخبرنا سعد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة قال وبيلا أن قال أخبرني إبراهيم بن حسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوا قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقال عمر فقال الصلاة الصلاة فقام عمر فقال الصلاة الصلاة قال عطاء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه الآن يبطر رأسهما ووضع يده على شق رأسه فاستفتيت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومأ إلي كما أشار ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديل ثم وضع فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضم يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية الجبين لا يعصر ولا يبطش شيئا إلا كذلك. ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بأن لا يصلوا إلا هكذا. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل فقال عمر رضي الله تعالى عنه فنادى الصلاة يا رسول الله فقام عمر رضي الله تعالى عنه فنادى الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت ولولا أن أشق على أمتي. وبيلنا قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. أبو ضحى الكتاب أمامك. لحظة. موجود الكتاب أمامك الحديث؟ طيب تفضل. 544. نعم. بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخنا المصنف رحمه الله. قال المصنف أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو السناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. باب آخر وقت العشاء. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حميرة قال حدثنا ابن أبي عبلة عن الزهري حاء قال وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل واللفظ لابن حمير حمير اللفظ لابن حمير جزاكم الله خير. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج وأخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين قالت اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بص أبو ضحى هو قبل الحديث ممكن نقول وبه إليها أنه قال يعني وبالأسانيد إليه أو ممكن نقول قال أخبرنا يعني قال الإمام النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ماشي؟ وبه إليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى. وبه إليه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. وبإليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وأخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال

بسم الله الرحمن الرحيم. وبه لأن قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا نصلي فيهن أو نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حين ترتفع وحين يكون مقام الظهر حتى تميل حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح. وبيلان قال أخبرنا كتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبيلان قال أخبرنا أحمد بن مانيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. وبيلنا قال أخبرنا كتابة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبيلنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يصلي مع طلوع الشمس أو غروبها. باب النهي عن الصلاة نصف النهار. بيلنا قال أخبرنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى بن علي عن أبي قال سمعت عقبة بن عامر يقول 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يكون مقام الظهر حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب. باب النهي عن الصلاة بعد العصر. وبيلنا قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب. بيلنا قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وليد قال أخبرني عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بنحوه. وبيلنا قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أوهم عمر رضي الله تعالى عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. وبيلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب. وبيلنا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال أخبرنا أدب ابن أبي إياس قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة البهلي قال سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم إن أقرب ما يكون رب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفي ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني الشيطان وهي صلاة الكفار. باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. بيلان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة وابي لان قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا ابي قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وابي لان قال اخبرنا محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن المغيره عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر الا صلاهما. أخبابي لأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن حارث عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا والأسد قال نشهد على عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلاهما. وابي لأن قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسد عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الصلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. وابي لأن قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد يعني بن أبي حرملة عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت انه كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر وكان اذا صلى صلاه اثبتها. حديث 589. وبه لان قال اخبرني محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا يعني يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مره واحده وانها ذكر ذلك له فقال هما ركعتان كنت اصليهما بعد العصر بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين قبل العصر فصلهما بعد العصر. وبه لأن قال باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس. وبه لأن قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين عند غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يصليهما فأرسل إليه معاوية رضي الله تعالى عنهما هاتان الركعتين عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس ولم أرى يصليهما قبل ولا بعد. وباب الرخصة في الصلاة قبل المغرب. بالله نقل أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبيد الله بن نفيل قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة بن عامر انظر إلى هذا أي صلاة يصلي فالتفت فرآه فقال هذه صلاة كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد طلوع الفجر. وبالله قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. بالله قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة بن عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك قال حر وعبد قال هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى قال نعم جوف الليل الآخر فصلي ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم انتهى حتى تطلع الشمس وما دامت وقال أيوب ما فما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهى حتى تذل الشمس فإن جهنم تسجر بنصف النهار ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان. باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. بإلا أن قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من أبي الزبير قال سمعت عابد الله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وباب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر. وبه لأنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وبه لنا قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع اللفظ لاحي عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عمرو بن وثيل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام تبوك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الظهر يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. باب بيان ذلك. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بازيغ ابن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا كثير بن قاروان ابن قاروان قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره، فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة له إني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقام فقال أقم، فإذا سلمت فأقم فصلى فإذا سلمت فأقم فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم انصرف فالتفت إلينا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة، أي الجمع يعني. وبين قال باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم. بين قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه 8 جميعا وسبعا جميعا، اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء. وبين قال اخبرنا وعاصم خشيش بن اسلم قال اخبرنا حبان بن هلال عن عمرو بن هاريمين عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى بالبصره الاولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل. وزعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه الاولى والعصر 8 سجدات ليس بينهما شيء. انتهى وقتنا. كنا وتوقفنا عند الباب الذي الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما أنفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.